للباع فجاء المفرد شوف محمد محمد بن عيسى بن شيبة رجعته ما في مفرد شوف التقريب نعم هذا شبة شفنا نعم. قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق إبراهيم بن أدهم قال حدثنا الجوزجاني نعم محمد بن عيسى بن شيبة الترمذي ابن أخي يعقوب بن شيبة الحافظ مقبول من الثاني عشر ولا فيها المصري ها قبله ولا بعده صلح أضفي شيبة شيبة شيبة أضفي تشتكي هذا في الكلام تشتكي اسمه إيش أو الاحتياطي الاحتياطي نعم شو اسمه الاحتياطي الحسين بن عبد الرحمن الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي موجود سلم عليه الحسين الاحتياطي نعم قال حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق إبراهيم بن أدهم قال حدثنا ابن زريب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في فوجه ما يتقبل منه أربعين يوما يقذف اللقمة في فمه في جوفه في جوفه طيب محمد بن عيسى بن شبه ابن الصلح أبو علي الدجاج البصري محمد إيش محمد بن عيسى بن شبه قالوا في نصفة في نصفة من التهذيب ابن شيبة ابن الصلف الثلوث أبو علي البزاز البصري ثم المصري إذا صار البصري والمصري صارتها صارت يسمى البصري والمصري فعلي يحتمل أنه يعني فكان في البصرة وفي مصر أنه صار يسمى البصري وسمى المصري هكذا عندك محمد بن عيسى بن شبة أبو قال شيبة في نصف من التهذيب إذا شيبة من الصوت والتدوث أبو علي الدجال البصري ثم المصري هل سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي شو التهذيب ها نعم هذا معناه يكون سمى البصري والمصري ينسكى في البصرة وسكى في مصر صار ينسب إلى هذا له الشافعي سكن في العراق سكن في مصر له القول القديم في العراق وقول جديد في مصر يفترض أنه عراقي ومصري هذا بصري ومصري إذا كذب هذا يكون بصري بصري ومصري سكن في مصر وسكن في مصر ثم يقال مكي المدني الرسول عليه السلام مكي المدني في مكة وفي المدينة نعم والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به هذا حديث فيه تشتكي قال فيها الاحتياط في السلام لكن الحديث تأطب مع قمر له شواهد حديث من شواهد أن الرجل يقذف اللقمة في جوفه من شواهد الحديث حديث أبي هريرة عند غسل من الأشعار طيب ولا أكل ولا طيبة

لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا ضبط لها ولا حياة فيها. وقوله صم بكم عمي أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه فهم لا يعقلون، يعني لا ينطقون، صم لا يسمعون الحق، عمي لا يسمعون الحق، بكم لا يتكلمون بالحق. نعم، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه، كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعف أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وراه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق. ولما امتن تعالى عليهم برزقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الحديث هو الامام مسلم صحيح كما قال المؤلف رحمه الله، هو قول عليه الصلاه والسلام: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. هو سبحانه وتعالى طيب في ذاته وفي صفاته وافعاله واسمائه، ولا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، وهو الخالص لوجهه الموافق لشريعته. وفيه إثبات اسم الطيب لله عز وجل، من أسمائه الطيب هو عبد العبد الطيب، كما أن من أسمائه الجميل في حديث: إن الله جميل ويحب الجمال. عبد العبد الجميل عبد الطيب. وفيه بيان عظم شأن الحرام، وأنه يمنع قبول الدعاء في هذا الحديث وفي الآية الكريمة، بيان عظم الحرام وأن الحرام يمنع من قبول الدعاء. فهذا الرجل الذي يطيق السفر أتى الرب يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فعل أسبابا متعددة من أسباب قبول الدعاء، وأنه مسافر السفر من أسباب قبول الدعاء. في الحديث ثلاثة لا ترد إلى عرفهم، ومنهم مسافر، ومنها أنه أشعث أغبار بعيد عن الترف والتنعم، ومنها أنه يرفع يديه إلى السماء ومن أسباب قبول الدعاء، ومنها أنه يتوسل بربوبية الله: يا رب يا رب يا رب، لكن عرضها مانع أقوى منها، وهو التلبس بالحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية. فهذا المانع قضى على هذه الأسباب، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب على المسلم أن يحذر من أكل الحرام

من الحاضرة سكت عليه سيدنا هارون نعرف من الله أنه رئيس. نعم. وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وكذلك حرم عليه لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتى أنفه، ويدخل سحمه في ثقب لحمه، لأن الخنزير عينه نجسة كالكلب، لا يطرد الثلج، ذلك إنما تطهر مأكل اللحم الإبل والبقر والغنم، هذه تطهر الثلج، أما نجس العين فلا، فلا تطهر الثلج ولا تسجن الثلج كالسباع والكلاب والخنزير، لا تسجن الثلج يعني نجسة العين، إنما الذي تطهر الثلج مأكل اللحم كالإبل والبقر والغنم. نعم. الموحدة أبو الورقاء الكوفي عن سليمان أيدي أو عن سليمان ميني وعن داود بن مسلم وإسماعيل بن مرد عن عندك سليمان أقول عن من سليمان التيمي عن سليمان التيمي عن سليمان قال داود بن مسلم وإسماعيل بن مرد التجاري قال الدار قطني ضعيف المسلوك له عندهما فرض قديم ووقفه على سليمان أصح. قال أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيد بن هارون وكان ثقة. إذا كان مسلوكا أي مستاب الكذب سيد بن ضعيف ستة. نعم. مقصود ضعيف. نعم. الفراء قال في القاموس كجبل وسحاب حمار الوحي أو فتيه. سحاب فراء فراء كسحاب كجبل وسحاب فراء فراء كجبل عائد تكون الياء محصورة فراء كسحاب تكون هم بعد هم من دونه. نعم. حمار الوحي أو فتيه جمعه أفراء وفراء هو المقصود هنا ما تعرف حمار الوحي شو عندك سؤال الله عليه وسلم عن السمن والزمن والفراء حمار الوحي أو فتيه حمار الوحي ما في إشكال احتاج إلى أفراء ما ذكر غير هذا ما ذكر يعني كان شيء كان شيء مستفرع يعني في سياق الكلام يقتضي أنه من ذكر الزبن شيء يتعلق به ثم بشيء من السباع بشيء من البيت. نعم. نعم. نعم. كان الجبن مطلق الميتة ها هنا عمي كان الجبن الجبن الميتة كأنه فهو مؤلف كأنه جبن مطلق ما في إشكال لكن كان الجبن الميتة الله يحتفظ بهذا. نعم. قال صار موضوعا اي كلها دون وقرا عن محركه جزيره زياده يقول عايز تقول عن تقول عن السل والإبل والفراء يقول لما حرمت الحمر الأهلية هذا يكتب تحتاج تعمل. نعم. الله يهديك. وكذلك حرم عليه اللحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتى أنفه، ويدخل شحمه في حكم نحله إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي. والأقرب أن يشمل لحم داخل الشحم العموم نعم ومحرم بجميع أجزاء نعم. ولهذا استدل بعض العلماء من هذا أخذ بعض العلماء من هذا أن لحم البعير ينقض الوضوء لحمه وشحمه. وذهب بعض العلماء الحنابلة وغيرهم إلى أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر لحم الإبل أما الشحم فلا ينقض العصب ولحم الرأس والكبد والنسان والكرش فلا ينقض الوضوء لأنه لا يحدث اللحم والصواب أنه لا ينقض بجميع أجزاء إن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير ثمن ذلك بجميع أجزاء وكذلك لحم الإبل تنقض الوضوء بجميع أجزاء نعم نعم لا لا المرق نعم مرق اللبن إذا شرب لبن الإبل أو الحليب أو المرق ما ينقض ها ولا ما يسمى ما يسمى في اللحم نعم نعم. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداب والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا لبعلها فنحرت فيه جزورا فقال لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم. انت قلت لي هنا سمعك قال ابن عطية ورأيت في أخبار الحسن ابن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت لدعابها لدعابها هنا لبعلها لدعابها عرسا فنحرت جزورا فقال الحسن لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم. ما اللي عندنا من جعله كانهم لا كان للاعبها او كانهم باب الاطلاق فقط من باب الاطلاق قالت الرسول الى يسعى الرسول الى حسن عن امراه مترفه صنعت ووضعها بضم الناس للعى بها عرس فنحرت جزورا فقال لا يحل اكلها فانها انما نحرت للصنم. يعني كانها من أجل عبده كانها تقربت إليه ولقب أنها من باب الإصفاق هذا نعم. وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم بأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وخذوا من أشجارهم. ثم أباح تعالى يعني من النباتات كلوا من النباتات ولا تأكلوا مما ذبح لا يجوز المشاركة في الكفار في أعيادهم ولا الأكل من طعامهم ولا الإهداء لهم ولا قبول الهدية في وقت أعيادهم ولا الأكل معهم في أعيادهم لا يجوز كل هذا الواجب البعد عنه. قد بسط كلام على هذا هو العباس بن تيمية رحمه الله الصواب المستقيم مخالف لأصحاب الجحيم أنهم لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم ولا احتفالاتهم ولا تهنئتهم في أيام عيد ولا الأكل معهم ولا قبول هديتهم ولا الإحلال لهم كل هذا ممكن قد يكون هذا من الكبائر يكون في يوم عيدهم يهدي هدية أو يشتري ورود أو يهدي ورود أو ما أشبه هذا كل هذا مشاركة كهو لا يجوز محرمة للهدية ولا التهنئة ولا الموافقة لهم في طرفا أو الطعام في أيام عيادهم ويجب البعد والحذر من مشابهة وموافقة في أيام عيادهم نعم ولا التعزية في أيام

وفيه ثمنه. اما اذا مر بثمر او طعام او بستان في ثمر يحتاج الى هذا فياكل بثمره ولا ياكل شيء معه لانه مر به وهو محتاج وكثير ويراه. نعم الله يبارك. وقال مقاتل بن حيان في قوله فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم فيما اكل من اضطرار. وبلغنا والله اعلم انه لا يزاد على ثلاث لقم. وقال سعيد بن جبير غفور لما اكل من الحرام رحيم اذا احل له الحرام في الاضطرار. رحيم وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار. وقال وكيع أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. نعم عزيمة ورخصة لأنها حلال من حرام. لكن ليس كان حراما ثم صار حلالا فهي رخصة. ويعزيمة من جهة أنه يجب عليه أن يأكل ما يقيم أوجه يقيم جسمه ولا يستسلم للموت. فإذا استسلم للموت ولم يأكل حتى مات فإنه أذى فهي رخصة. وعزيمة رخصة لأنها أحلت وكانت حراما حلال من حرام أحلت لهم ليس للضر. وهي عزيمة لأنه يجب عليه أن يأكل ما يقيم جسمه حتى لا يموت. يجب على وجوب وليس له ان يستسلم الموت. وليس في هذه الحال حلال له. نعم تقوى نفسه الموت تقوى وتقوى هلا في روحك. نعم. قال ابو الحسن الطبري المعروف بالكلى الهراسي رفيق الغزالي في الاستغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي وسط الغزالي في الاستغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك. يعني أنه عزيمة مع إفطار المريض هذا في تفصيل يسان مرض خفيف وصام فلا بأس. أما إذا كان مرض يشق عليه هو مقصود في حق الصيام ينبغي له. أما إذا كان يخشى من المرض يجب عليه مثله. نعم. قوله تعالى ليس له أن يصوم ويضر نفسه. بعض المرضى ما عنده بصيرة إذا كان المرض يزيد إذا كان الصوم يزيد في المرض أو أخذ يجب عليه مثله يكون عزيما في هذه الحالة مثل أكل الميتة كما قال رفيق الطبري اسمه ايش الكياه الهراسي ابو الحسن الطبري ذكر على يمكن ما هم رجال لسه ما هم مثل. نعم هم نعم ها نعم نعم. قوله تعالى ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة. فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والسحف على تعظيمهم آباءهم فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعهم الناس ويتركوهم. فكتبوا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نذر يسير فباعوا أنفسهم بذلك. فخشوا لعنهم الله